سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى، اسم الله المقتدر جل جلاله. قال تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. والمقتدر سبحانه هو الذي يقدر الأشياء بعلمه وينفذها بقدرته. فالمقتدر يجمع دلالة اسم الله القادر والقدير معا. فاسم الله القادر هو الذي يقدر المقادير في علمه، وعلمه المرتبة الأولى من قضائه وقدره. والله جل وعلا قدر كل شيء قبل تصنيعه وتكوينه، ونظم أمور الخلق قبل إيجاده وإمداده. فالقادر يدل على التقدير في المرتبة الأولى، والقدير يدل على القدرة وتنفيذ المقدر في المرتبة الرابعة من مراتب القدر. فالقدير هو الذي يخلق وفق سابق التقدير، والقدر بدايته في التقدير ونهايته في القدرة وتحقيق المقدر. أما المقتدر فيجمع في دلالته بين اسم الله القادر والقدير معا، فهو أبلغ منهما في الدلالة والوصف. قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. أي مقتدرا على كل شيء من الأشياء، يحييه ويفنيه بقدرته، لا يعجز عن شيء. وقال تعالى عن فرعون وقومه: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. واسم الله المقتدر يدل على ذات الله وعلى صفة التقدير والقدرة. قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال سبحانه: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقد جمع الله جل وعلا بين اسم المليك الذي يدل على مجموع المعنى في اسم الله المالك والملك، واسم المقتدر الذي يدل على مجموع المعنى في اسم الله القادر والقدير. جمع بينهما وأضاف لهما العندية في مقعد صدق التي ينالها أهل التقوى في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتوحيد الله في اسمه المقتدر يقتضي أن يوقن الموحد بتقدير الله وقدرته على جميع الموجودات، ويؤمن بخلقه وتدبيره لجميع الكائنات، وينزه الله جل وعلا أن يكون في ملكه شيء لا يقدر عليه، فيثبت التقدير السابق على الخلق، وأن العباد يعملون وفق ما قدره الحق، وأن الله جل وعلا خلق الدنيا بأسباب تؤدي إلى نتائج، وعلل تؤدي إلى معلولات، وأن السبب والنتيجة أو العلة والمعلول مخلوقان بمراتب القدر، وهما بين التقدير والقدرة، سواء ارتبط المعلول بعلته أو انفصل عن علته. فأهل اليقين ينظرون إلى الأسباب ويعلمون أن الله خلقها وهو الذي يقلبها بمراتب القدر، وأنها في ترابطها أو انفصالها صادرة عن كمال الحكمة في ابتلاء العباد. وكذلك يقتضي توحيد الله في اسمه المقتدر أن يعلق العبد الموحد أفعاله على مشيئة الله وقدرته، سواء في ماضيه أو حاضره أو مستقبله. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يقول فيما وقع ومضى من الأحداث: قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول: لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا. فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا سيما بعد نفاذ التدبير ووقوع القدرة على التقدير. وإنما يجوز للموحد أن يذكر ذلك فيما يستقبل، لأنه لا يعلم ما ستجري به المقادير. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أما رد الأمر إلى المشيئة والقدرة في الحاضر فيقول دائما: لا حول ولا قوة إلا بالله، عملا بما ورد في قول الله جل وعلا عن العبد الصالح: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما رد الأمر إلى مشيئة الله وقدرته في المستقبل فهو كقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي، أقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وتوحيد الله في اسمه المقتدر يقتضي الأخذ بالأسباب والرضا بالنتائج بعد يقينه في تقدير مقلبها، فلا يتغافل العبد عن قدرة الله بدعوى الانشغال في النظر إلى حكمته، ولا يتواكل عن الأخذ بأسباب معيشته بدعوى الانشغال في النظر إلى قدرته. فالله جل وعلا يخلق بأسباب وبغير أسباب. إن خلق بأسباب فهي العادات، وهي حق وصدق، وإن خلق بغير أسباب فهي خوارق العادات التي تظهر قدرة الله في الخلق. وهذا مقتضى التوحيد في اسم الله المقتدر. اللهم إنك مليك مقتدر، وإن ما تشاء من أمر يكون. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. أسماء الله الحسنى، الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.